أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخفف هذا الجلوس حتى كأنما جلس على الرضف الحجارة الحامية. فالقول الراجح أنه لا يزيد، نعم، يعني لا يزيد على قوله وأن محمد عبده ورسوله. نعم. يا سماحة الشيخ، ما حكم لبس النظارات السوداء لغير الحاجة بدون جزاكم الله خير؟ ما حكم لبس النظارات السوداء لغير الحاجة؟ وش يسمي وش يبيب يا غير حاجة؟ كيف يلبس النظارات السوداء بدون حاجة؟ طيب إذا هذه حاجة، إذا كان عينه ما تتحمل نور الشمس الساطع هذه حاجة. في شيء ثاني؟ الزينة. ها؟ لا ما يقصد زينة، ما حد يتزين بهذا أبدا. أحد يتزين بالنظارة السوداء أبدا. ها؟ حتى لا يعرف. لا المسلم ما بيعرف عيونه فقط، يعرف شكل. على كل حال لحاجة لا بأس بها، حتى لو غير حاجة ما أستطيع أقول حرام، لأن الأصل الحل، كل شيء الأصل فيه الحل، فمن قال حرام يقال عليك الدليل، إلا شيء واحد وهو العبادات فالأصل فيها التحريم إلا ما دل الدليل عليه. ليس لك حق من السؤال، السؤال للضيوف فقط. لا ما في أسأل جاهل أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ، إذا كان كنت حاج وفي طواف الحج أحدثت في الشوط الرابع، في وسط الشوط الرابع، وطلعت وتوضيت ورجعت طهارة، هل أبدأ من الأول ولا أتم الرابع؟ لا، المسألة خطيرة. طوافك غير صحيح، طوافك غير صحيح. لماذا؟ لأن الذين يقولون إنه لا بد من الوضوء يقول لما انتقض الوضوء بطل الطواف، وإذا بطل بطل ولا يمكن البناء عليه. والذين يقولون إن الوضوء ليس بشرط يقول هذه المدة قطعت الموالاة، يعني متى يخرج ومتى يجد مكانه فاضيا يتوضأ فيه ومتى يرجع. فعلى هذا الرجل الآن أن يذهب إلى مكة، وإن كان صاحب زوجة لا يقربها، حتى يذهب إلى مكة ويطوف بثيابه طواف الإفاضة ويرجع. وإن أحب أن يحرم من الميقات بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة فلا بأس. لا بلغه. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. بالنسبة للتعزية، بالنسبة للتعزية، تعزية للتعزية، نعم، في البيت يقيمونها 3 أيام. أحيانا العم أو ابن الخال أو ابن العم يأمرك بالتواجد في التعزية وتحدث لنا إحراجات، يعني قد يكون خصام بين العم وقد لا يكلمك أشهر، وقد حدث هذا معنا. اقلب الشريط من فضلك.